وسلم حين أراد عيادة سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، فمر على جماعة فيهم يهود ومسلمين ومنافقين، كان راكبا وكان صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار، فنزل وقرأ عليهم القرآن وذكرهم بالله، فقال رئيس المنافقين: كان ما تقوله حقا فلا تقشنا به في مجلسنا. كان هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك لم يستطع أحد منهم أن يروح بشيء من ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فما استطاع أحد، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، ثم لا يجايرون. لا، أن قال ملعونين أينما أخذوا وقتلوا تقتيلا وكفوا، ما استطاع أحد أن يظهر ذلك. قد يكون ذلك في أول الأمر، لكن هذه الآية سورة مدنية، وهذه الآية محكمة، فبينت حال المنافقين، لكن ما كانوا يجعلون أصابعا في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر، يظهر الإيمان ويخفي الكفر، لكن ما يظهر الكفر هكذا يقول ما نحب القرآن ولا كماش، إلا أصبح كافر واضح. والنفاق كما كانوا في غير اليهود وجد في اليهود، ففي اليهود منافقين أظهروا الإسلام، وفي العرب منافقون أظهروا الإسلام. نعم. محيط بالكافرين، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم أن يضعونها في آذانهم من أجل الصواعق، ثم قال حذر الموت، يعني لأي شيء وضعوه؟ قال لأجل أن يمنعوا الصوت أن يصل كذا إلى. طيب، ولأجل ماذا؟ قال حذار الموت ألا يموت. ثم قال الله عز وجل: والله محيط بالكافرين. إذا قال والله محيط بكذا، سيما في هذه المناسبات، أي أن الله لا يفوته أحد منهم ولا يفوته عمل من أعماله. فإذا قلت انظر ناظر المدرسة أو المسؤول عنها، لو قلت له هؤلاء الأطفال يعبثون يلعبون، وقال أنا مطلع ومحيط بأفعالهم، هو يراقبه من على شرفه، كأنه يقول أن هؤلاء لا يفوتون، فمن أساء سنعاقبه. الله عز وجل لله المثل الأعلى، قال والله محيط بالكافرين، أي أنه أحاط بهم من كل جانب، فلا مهرب ولا مفر ولا يسقط عمل ولا يفوت. ففيه من الوعيد الضمني شيء شديد جدا، ففيه من الوعيد الضمني والتهديد، من روائع رهبة هذه الكلمة، إذا قال والله محيط بهم أشد إما لو قال الله يأخذهم أو يعاقبهم أو كذا. نعم. نكاد البرق. ومنه قوله تعالى: وأحيط بثمن من كلام الله، ويكاد فعل ينفي المعنى مع إيجابه ويدركه مع النفي. وهنا لم يقصد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يكاد البرق يخطف من شدة لمعانه شدة ضيائه يخطف أبصاره. إذا شبهنا البرق بمعنى أوامر القرآن ونواهيه فكأنها من شدتها تريد أن تقضي عليه. قال يكاد البرق يخطف أبصاره، الخطف الأخذ بسرعة. وكاد اختلف فيها أهل العربية، هل هي بمعنى جميع الأفعال إذا نفت نفت وإذا أثبتت أثبتت، أو تختلف عن بقية الأفعال إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. إذا قلت بدت أصل إليك أي أني ما وصلت إليك، وإذا قلت لم أكد أصل إليك يعني وصلت إليك، عرفنا؟ وأنكر قوم هذا القول، قال إنما هي على نهج سائر الأفعال، فإذا كانت مثبتة فهي مثبتة، وإذا كانت منفية فهي منفية. إذا قلت لم أكد أصل إليك أي أني وصلت إليك بمشقة حتى أني صعب علي الوصول إليك، واضح؟ فالنفي كأنه لم يتجه إلى كاد، يعني قرب. ما معنى كاد؟ قرب وأوشك، واضح؟ فكأن أراد أن يقول أن الكيدود فيه المنفية إنما هي منفية لمتعلقها. تقول لم أكد أصل إليك أي إلا بمشقة، فكأن القرب الوصول إليه بالسهولة هي المنفية، فلما كان ذلك منفيا سلط على كلمة كاد. ففيها خلاف، منهم من قال أنها كسائر الأفعال، إذا أثبتت فيها مثبتة وإذا نفت فهي منفية، وبعض من أخذ بالعكس وهو الذي قاله ابن عطية فيقول كاد. ويكاد يكاد البرق يخطف أبصار، قال ما حصل الخطف؟ وأولئك يقولون كاد بمعنى قرب، أي قرب حصل الخطف، أي غير منفية على وجهها. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يوشك أو يقرب أن يحل خطف الأبصار، واضح؟ وكأن القرب هو المنفي، هو المثبت، وهو مثبت كما جاء في الآية. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. قلنا كلما لا يفهمها من فهمها كما يفهمها بعض الناس، انما هي يعني حرف مركب، حرف بسيط، انما هي كلمتان حرفان مركبتان. الحرف الاول ما الظرفية، اصلها يكاد البرق يخطف أبصارهم مدة زمان ما أضاء لهم مشوا فيه. فمدة الزمان هي المعنى ما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا أظلم عليهم قام. فأدخلنا على ما كلمة كل التي تفيد العموم، فما ظرفية تفيد العموم، وأدخلنا عليها كل التي تفيد العموم، فأفادت العموم في هاتين الناحيتين، كانت تأكيدا لما ظرفية. تقول كلما دخل زيد حصل كذا، واضح؟ ولذلك يأتي بها الفقهاء غالبا في مسائل الطلاق، كلما طلقتك فأنت طالق، وكلما دخلت الدار فحصل كذا. كلمة كلما فيها العموم، لكن العموم إنما جاء لأن ما ظرفية عامة ودخلت عليها حرف كل. فقال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يفيد هنا عموم الإضاءة وشدة حرصهم على استغلال تلك الإضاءة في المشي، لأن الليل بين أمرين، بين ليل دامس وبين ضوء يتحلله، ويدل الكلام على أنهم في مكان لا يأمنون فيه، وهم يحبون أن يتخلصوا. وهذه حيرة المنافق، لا يدري ما الذي يفعل، فيقول إذا أضاء لهم مشوا فيه، حرصوا على المشي في ذلك الوقت. كلما أضاء لهم دل على شدة حرصهم باغتنام هذا الوقت الذي فيه إضاءة. وإذا أظلم عليهم لم يقل سبحانه وتعالى وكلما أظلم عليهم، قال وإذا أظلم عليهم، اختار إذا التي هي تفيد وقوع الشرط بوقوع جزائه، قال وإذا أظلم عليهم قاموا، وهي غالبا تأتي لتحقيق الشيء، ولذلك تقول سآتيك إذا طلعت الشمس، ولا يصح أن تقول آتيك إن طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس متحقق، فلا يصح أن تعلق المجيء بحرف إن، لأن إن تفيد التوهم والتشكك وعدم الاستقرار، لكن إذا تفيد التحقيق، فقال وإذا أظلم عليه، لأن الظلام لا بد منه حاصل حاصل. هنا قال إذا أظلم عليهم قاموا، القيام معناه اللبس، ولذلك يقول قام في عرفة. هل حصل لك القيام في عرفة؟ ليس بالضرورة تكون على قدميك، ليس بالضرورة لذلك، لكن هؤلاء لما قال أنهم مشوا وفي الظلام الذي يفعلوا كفوا عن المشي فظلوا واقفين، واضح؟ قال وإذا أظلم عليهم قاموا، لأنهم نعرف كيف يسيرون، الطريق واعر وفيه الآفات وفيه الشوك والملابسات الخطيرة ما إلى ذلك، قال وإذا تحق وإذا أظلم عليهم قاموا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اقرأ. ومعنى يكاد البرق كلما ظرف، هكذا اختاروا بعض الناس، لكن الصواب كما أخبرناكم أن ما هي الظرفية ليست كلما هكذا وحدها، إن هي مركبة. نعم. وأطال قيلتما ومن جعل الله يتعدى قدر له مفعولا، ومن جعله بمنزلة ضاء استغنى عن ذلك. أضاء وضاء، أضاء بمعنى أنار، وهو فعل متعدي أي أنه يتقلل مفعول، وإذا قلت باء فعل لازم لا يتطلب مفعول قاصر، قل باء المكان بالنور وأضاء زيد المكان، أراد أن يقول أن أضاء متعدي وكلمة باء لازم. مصحف أبي بن كعب مروا فيه، ومصحف عبد الله بن مسعود مضوا فيه، هذه القراءات قد تكون صحيحة وردت عنهم صحيحة، وهم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجمعت الأمة على أن القراءة المعمول بها المشروع بها هي التي جمع عثمان رضي الله عنه بموافقة الصحابة على أن تكون القراءة هي هذه، فلا يصح أن يقرأ الإنسان بها في الصلاة، ولا يصح أن يتلوها تعبدا، لأن قد يكون، لأن هذه جاءت متواترة، هذه القراءة التي في مصاحبنا جاءت نقلا عن جمع عن جمع حتى وصلت إلى عثمان رضي الله عنه، وقد تكون تلك الصحيحة واردة عنه، فتأتي بمثابة التفسير، لا يصح ردها لا يصح إنكارها، لكن لا يقال أنها يجوز أن يقرأ بها الإنسان. نعم. وإذا القرآن أن الإسلام كثير من هؤلاء المترددون بين إيمان ونفاق، قد يأنسون ببعض الآيات فيشتعل في قلبهم نور الإيمان فيأنسون، وقد تغلب عليهم مادة النفاق فيتضجرون وينكرون. وهذا حال من حالة من غالبا هؤلاء لا يأتون بالأوامر إلا وفيهم كسل وعن غير رغبة، لكن معهم شيء من إيمان وشيء من نفاق. هذا التمثيل جيد جدا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. إذا نزل من القرآن ما يعمون فيه ويضلون به أو يكذبون قالوا أي ثبتوا على نفاقه. وهو يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن معنى الآية كلما صرفت أحوالهم في ظهورهم ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا دين محمد دين مبارك. وإذا نزلت بهم مصيبة ما شاء الله العافية السلامة. وهذه حال من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. ما شاء الله سلامة العافية. نعم. وقال قوم معنى الآية كلما خفي عليهم نفاقهم وظهر لكم منهم الإيمان مشوا فيه، فإذا افتضحوا عندهم قام. المعنى الأول أصح. نعم. وحد السمع لأنه منصر يقع للواحد والجمع. وحكى النقاش أن من العلماء من قرأ بأسماعه، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة ولو شاء الله لأذهب أسماعهم وأبصارهم، وخص الأسماع والأبصار بتقدم ذكرها في الآية. ويشبه هذا المعنى في حال المنافقين أن الله لو شاء لأرفع بهم ما يتخوفون من الفجر والوعيد أو لفضلهم عند المؤمنين وسلط المؤمنين عليهم، وبكل مذهب من هذين قال قوم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي أن حال هؤلاء المنافقين في تشبيه وضعهم بمن هو الصيب الذي ينزل من السماء وفيه ذلك الرعد والبرق، وهم يبصرون الرعد وينظرون إليه ويسمعون الرعد وينظرون إلى البرق فيتحاشون ذلك. الله عز وجل قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأن السمع والبصر في ذاك الوقت أحوج ما يكون إليه في ليلة مظلمة مع رعود وبروق شديدة جدا، فالإنسان يحتاج إلى سمعه وبصره. يقول الله عز وجل ولو شاء الله لذهب بذلك السمع والبصر الحقيقي. هذا المعنى الأول الذي قاله بعض أهل العلم. والمعنى الثاني قراه مرة ثانية. وذهب ويشبه هذا المعنى في حال المنافقين أن الله لو شاء لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد. فكنا عن معنى ما ينزله به من افتضاح وتسليط المؤمنين عليهم بذهاب السمع والبصر، فقال هذا بهذا المعنى بعض أهل العلم، وقال بهذا المعنى بعض أهل العلم. نعم. قوله تعالى على كل شيء قدير لفظه العموم، ومعناه عند المتكلمين على كل شيء يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه وقدير. بس قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء، كل فيها لفظ عموم، وشيء هذه من أعم كلمة في اللغة العربية، شيء ما في شيء أعم منها. لو قلت حيوان وهو لفظ عام فيه الإنسان وبني آدم والوحوش والحشرات والطيور وحيوانات البحر، مع ذلك شيء أعم منه، واضح؟ ولو قلت الدنيا لكان شيء أعم من الدنيا، لأن الجنة شيء والعرش شيء، واضح؟ فليس هناك لفظ من ألفاظ العموم أعم من شيء. فإذا دخلت كل التي تفيد الإحاطة والعموم على شيء الذي هو من أبلغ ألفاظ العموم وأكثرها تعميما للأشياء، كيف تصور؟ معناته لا يخلو مما تتصوره أنت أيها الإنسان في هذا الكون إلا والله قادر عليه، واضح؟ عام ولا مو عام؟ هل هذا مخصوص بشيء؟ هل يقال إلا شيئا واحد إن الله لا يقدر عليه؟ لا يقال، لأن الله عز وجل قال شيء وجاء بكلمة كل، فدل على أنه يقدر على كل شيء. واضح؟ هنا في إشكالات ذهب إليها طوائف، إذا علمنا ذلك علمنا أن الله لا يعجزه شيء وقادر على كل شيء. قدرته على كل شيء أصله ما معنى شيء؟ شيء مصدر شاء يشاء شيئا، شاء شيء أراده ويشاءه ابتغاه وقصده. هذا المقصود وهذا المراد هو المشيئ اللي نسميه شيئا، والشيء مصدر بمعنى المشيئ، شيئا مصدر شاء يشيء بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول، بمعنى مشيء. إذا قال إن الله على كل شيء أي على كل شيء أي على كل مشيء أي مفعول مما شاءه قدير عليه. واضح المعنى هذا؟ فذهب طواف إلى أن معنى على كل شيء حتى ولو كان مستحيل أو كان ممتنع لذاته. إيش معنى ممتنع لذاته؟ لما تجمع بين ضدين يجتمع ولا ما يجتمع؟ لا يجتمع. هل تستطيع أن تجمع بين سواد وبياض في شيء واحد؟ هل لك أن تجعل الإنسان قادر قائم قاعد في لحظة واحدة؟ هل تجعل الإنسان مسافر حاضر في وقت واحد في لحظة واحدة؟ هل يسمى ممتنع لذاته؟ الأمر مستحيل لي. وجعلوا أن الله قادر عليه، وهذا خطأ. لا يقادر أن الله قادر على، لأن هذا لا يسمى شيئا. المستحيل والممتنع لذاته ليس بشيء. الشيء هو إما الموجود في الأعيان ما تراه، أو المتصور في الأذهان مما يقع، بشيء تصور في الأذهان لكن لا وجود له في الخارج. لو تصورت هناك جبل من زمرد عروقه من ذهب وصياصيه أعلاه من رؤوس الأفاعي وجانباه من كذا، هل هذا يوجد ده؟ هذا في الخيال بس فقط، هذا لا يوجد. فإن وجد وجد في الأذهان ولا يتصور في الوقوع. فكل شيء تصوره الإنسان مما يوقع هذا شيء، وكل شيء موجود مما يراه الإنسان ويجده فهو شيء. أما المستحيل والممتنع لذاته فليس بشيء. واضح؟ فلو تصور إنسان أنه أن الممتنع والمستحيل يقال هذا ليس بشيء. فإذا وصف الإنسان قال هناك أشياء لم يفعلها الله عز وجل، هل هو قادر عليها وليس بقادر؟ فنقول نعم هو قادر عليها لكن لن يشاء، لو شاء لفعله، كما يقول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه لكن ما شاء الله. فلا يقال أن الكافر لن يقدر الله على هدايته كما يقول بعض من فرق الضال، هذا ليس بصحيح. لو شاء الله هدايته لهداه، لكن ما شاء الله هدايته لعلمه بخبث طويته. فالله قادر على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يجعل أصابع الإنسان مضمومة كخف البعير، ليس بينهما فوارق وفواصل، يقدر ولا ما يقدر؟ لكن ما فعل الله ذلك؟ هل لعجزه سبحانه وتعالى؟ لا، فإنما هو لإيه؟ لعدم مشيئته لها. واضح؟ فما كان غير موجود مما يمكن تصوره ووجوده فلم يكن ليس لعجز الله له، إنما هو لعدم مشيئته له. ضبطنا هذا تماما؟ اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله له. قال على كل شيء يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه. فعلمنا أن الله المتكلمين يقول ممتنع ذاته لا يقدر عليه، ويقولون المستحيل لا يقدر عليه، فنقول لا يعجز الله شيء في هذه الدنيا أبدا، الله قادر على كل شيء. لكن هذه الأمور التي ضربوا لها الأمثال ليست بشيء. هذه تمام يا أبو بكر، هذا واضح تماما. فكل ما كان مستحيل وممتنع ذاته ليس بشيء، فلا يقال أن الله ليس عليه قدير. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما قال على كل شيء لا يدخل فيه ذاته سبحانه ولا يدخل فيه صفاته سبحانه وتعالى إلا الصفات الفعلية، واضح؟ فلا يقال أن الله قادر على خلق ذاته، هذا لا يقال سبحانه، إن الله أراد الأشياء المتكلم إذا عني ما يجول في ذهن المخاطب، وعلم الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ليس كالأشياء، ولا يدخل فيه خطاب المتكلم في هذه الحالة. الله على كل شيء قدير عام لم يخصه شيء على الإطلاق. نختم هذا بقولنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.